بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين. قال: وأما الواو حرف عطف، أما حرف شرط وتفصيل. ما يحفظ ما اسم موصول مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويحفظ فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مختصر عائد على الموصول، وجملة صلته لا محل لها من الإعراب. بالإضافة جار ومجرور متعلق بيحفظ، فنحو قولك الفاء واقعة في جوابي أما لأنها تقضية، ونحو خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك نحو، ونحو مضاف وقولي مضاف إليه، وقولي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. غلام زيد غلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بإضافة الغلام إليه أو به نفسه على القولين السابقين الذي مر معنا، لأن الخافض معنوي أو لفظي، يعني إضافة، أو أن الخافض هو المضاف إليه، يعني هو العام هو المضاف غلام زيد، العامل في الجر في زيد هل هي إضافة أم أن نفس المضاف هو العام؟ مرة معنا قلنا أن الصحيح الراجح أن العامل لفظي وهو المضاف والعامل، وقيل إن الجر بالحرف المقدر والأصل غلام لزيد، هذا يعني لأنه هنا غلام زيد زيد المضاف إليه، يعني هنا الإضافة لها معاني، لذلك قال أن يعني تقدر الله. فالإعراب الثاني قد تعرب زيد مجرور بحرف جر قد تقديره غلام لزيد، غلام هنا تفيد يعني الملك، ملكه، محراب الإمام، محراب للإمام يعني مختص بالإمام خاص به. ملك الله أو تقول ملك الله مثلا، الملك لله أي مستحق، استحقاق، قد تفيد الاستحقاق اللام هنا مثل الحمد لله، إما اللام الاستحقاق وهذا في مبحث كبير، إما الاستحقاق أو الملك أو الاختصاص. نعم وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وهو الواو الاستئناف، هو ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، على قسمين: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والتقدير كائن على قسمين. ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بدل من قسمين. يقدر فعل مضارع مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير مستتر، والجملة صلة ما. باللام جار ومجرور متعلق بيقدر ليقدر. Thank you. نحو خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك نحو وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر معطوف على ما الأولى يقدر صلة ما على نسق ما قبله بمن الباء حرف جر ومن مبني على السكون في محل جر وذلك نحو قوله ثوب مضاف وخزر مضاف وخزر مضاف إليه مجرور وخزر مضاف إليه مجرور وكذا باب ساجل مضاف ومضاف إليه وخاتم حديد كذلك وما أشبه ذلك من أمثلة هذين القسمين يعني أن الإضافة قد تكون على معنى اللام المفيدة للملك الواقعة بين ذاتين إحداهما يعني هنا مدلول اللام الملك أن تكون بين ذاتين يعني ضابطها أن تكون بين ذاتين على معنى اللام المفيدة للملك الواقعة بين ذاتين إحداهما تملك إحداهما تملك غلام زيد يعني ذات المالكة وذات المملوكة مثل ما شرحنا ذلك في المركب ما يدل جزءه على جزء معناه عندما شرحنا ذلك لو تتذكرون في الشذور عندما قرأنا بعض منهم أنه عندنا ذات المالكة وذات المملوكة غلام زيد فزيد ذات المالكة وهذا الغلام هو ذات المملوكة فلام الملكي تقع بين ذاتين إحداهما مالكة والأخرى مملوكة فهمنا هذا غلام لزيد واضح؟ ما مقصود بالذات يعني ذات شيء مقصود بالذات أنت عندك غلام وزيد ما مقصود بالذات يعني ذات المغرب يعني ذات الغلام هذا طيب ذات مشخصة مثال في مثال مثال البيت لزيد البيت يعني يطلق عليه ذات بيت زيد هي قد تكون من الملك هنا والاختصاص فإذا إذا إذا إذا جعلتها للملك فهي واقعة بين ذاتين البيت زيد نعم نحو غلام زيد أي المملوك له أو المفيدة للاختصاص الواقعة بين ذاتين لا ملك لأحدهما نحو ذاهما لا ملك لإحداهما نحو جل الفرس جل الفرس أي المختص به يعني الدرجة ولا أو مختص بالفرس يعني هي الواقعة بين ذاتين لا ملك لإحداهما يعني الفرس لا يملك الجل والجل لا يملك الفرس نعم أو المفيدة للاستحقاق الواقع. لذلك الاختصاص تسمى لام كما في حاشية لام شبه الملك فيها شبهة الملك تملك لذلك عندما أنا ضربت مثالا بيت زيد قلت لك أن فيها استحقاق أو المفيدة للاستحقاق الواقعة مفيدة مفيدة للاختصاص نعم أو المفيدة للاستحقاق الواقعة بين معنى وذات نحو حمد لله أي مستحق له وقد تكون يكون حمدا لله أو الحمد لله حمدا حمدا حمدا لله فلام الاستحقاق تكون واقع بين معنى وذات الحمد معنى ورب الجلالة هي دالة على الذات الواجبة الوجود نحو حمدا لله أي مستحق له وقد تكون على معنى من المبينة للجنس على معنى من المبينة للجنس وقد تكون على معنى من المبينات للجنس نحو ثوب خز ما يسمى الإضافة البيانية ثوب خز مش خز وضابطها أن يكون المضاف بعض المضاف إليه ويصح الإخبار عنه بالمضاف إليه نحو الثوب خز والخاتم حديد يصح أن يكون خبرا يصح أن يكون خبر المبين للجنس يعني الثوب خز جنسه من الخز ثم من المبين للجنس نعم وباب ساجد أي من جنسه والساج نوع من الخشب شوية نحن ثوب خز وباب ساج أو من جنسه أي من جنسه والساج نوع من الخشب وقد تكون على معنى في المفيدة للظرفية كما أفاده ابن مالك نحو مكر الليل أي فيه نعم. وأما المخفوض بالتبعية فقد تقدم في المرفوعات وبقي من المجرورات المجرور بالمجاورة في النعت في نحو هذا جحر ضب خرب فالهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يعني هنا جرة ليس يعني على التبعية ليس على التبعية وإنما للمجاور وفيه يعني مبحث قوله تعالى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة الخفض تمام يعني هنا تدل بها أن الشيعة على مسح الرجلين على وجوب مسح الرجلين لا على وجوب غسلهم طيب هنا قراءة وهي قراءة متواترة الكسائي وحمزة أظن الكسائي وحمزة وأبو عمرو هؤلاء يقرؤون بالجر قالوا هنا كما قال ابن هشام وغيره هنا مجرور على المجاورة كما في هذا المثال هذا جحر ضب خرب الجحر هو الخرب ليس الضب يعني الأصل هذا جحر ضب خرب طيب لماذا خفض هنا لمجاورته ضب خفض على المجاورة فقط نعم وجحر خبر مرفوع وجحر مضاف وضب مضاف إليه مجرور وخرب بالجر نعت لجحر فكان حقه الرفع إلا أنه جر لمجاورته للمجرور نعم فهو مرفوع بضمة مقدرة نعم على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة وفي التأكيد نحو قوله ولذلك أن يقول هذا الجحر ضب خرب خارب هذا يعني في محله خبر وفي محله صف للجحر أكوين نعم لكن تعرب مثلا مجرور لفظا مرفوع محل مجرور لفظا على المجاورة مرفوع محل نعم هنا أعرب وقال مرفوع بضم مقدرة هذا نوع أعرب ثاني منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاور أو تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لفظا على المجاورة مرفوع محلا على أنه صفة للجحر نعم وفي التأكيد نحو قوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انتحلت عرى الذنب إذا انحلت عرى الذنب أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب نعم يا صاحبي هذا منادى يا صاحبي هذا تفخيم يا حرف نداء وصاحي أصله صاحبي رخم شذوذا مبني على الضم على الحرف المخلوف للترخيم وهو الباء في محل نصب على لغة ما ينطبع عندنا لغة أبا يعني عند المتقدمين في كتب المتقدمين لغة ينتظر ولغة من لا ينتظر فهذا هنا منصوب على لغة من ينتظر يعني كأنه موجود في الكلام يا صاحبي يعني مضاف والمناغي إذا كان مضاف يكون منصوبا واضح نعم وبل يرفع الامر مبني على السكون يا صاحي بلغ فعل الامر مبني على السكون والفاعل مستتر الوجوب من تقديره انت ذوي مفعول به اول لبلغ ذوي الزوجات وهو مضاف الزوجات مضاف اليه كلهن توكيد فكون له نعم وذوي مفعول أول لبلغ منصوب بالباء المقصور ما قبل المفتوح من بعده لو لم نحذف للإضافة إذ أصله ذوينا بمعنى أصعب طلبت النون للإضافة وليس من الأسماء الخمسة لكونه جمعا وشرطها الإفراد وهي في يعني من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة غير مصغرة هذا في القطط وفي غيره يستجمع هذا الشرط والمفعول الثاني الجملة من أن واسمها أن ليس وصل إذا انحلت غرات ذنبي والزوجات جمع زوجة مضاف إليه وأن مخففة من الثقيلة أنه واسمها مقدر فيها أي أنه وخبرها جملة من ليس واسمها نعم وخبره وليس من أخواتي كان وليس من أخواتي كان ووصل اسمها وخبره محذوف أي موجودا أي ليس وصل موجودا وإذا ظرف ما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرط وهو منصوب بالشرط غير مضاف إليه على الأرجح نعم طيب هنا الشهيد هنا في قوله عندما قالوا أما المقصود بالتبعية فقد تقدمت المرفوعات وبقي من المجرورات المجرور بالمجاورة في النعت هذا واضح مجاورة وفي التأكيد يعني شاهدنا كلهم واضح التأكيد يعني إذا كان المؤكد لأنه إذا كان المؤكد مرفوعا توكيده يكون مرفوعا يعني هو ملحق بالتوابع لذلك هنا يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم ذوي الزوجات يعني أصحاب الزوجات كلهم فهذا توكيد لذوي لا توكيد للزوجات توكيد للزوجات هنا خلاف يعني هنا في التوكيد هل أنه الذي يؤكد ما التصق به أو المركب كاملا ذوي الزوجات لأن المضاف المضاف إليه كشيء واحد تمام فتستطيع أن تقول يعني هذه مثل طيب إذا المعنى عين لنا أنه لا يصح عندما أقول مثلا يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم يعني هنا ذوي مضاف به يعني إذا كان توكيد لذوي يكون منصوب ولا كلهم يا صاحب ذوي الزوجات كلهم يصح واضح او الزوج هو توكيد يعني تابع للزوجات فيتبعه فهنا يا صاحب ذوي الزوجات كلهم مش كلهم أنا قريناه كله من هذا ولا دوي مفعول به ب في الحاشيه تشوفوا عارف ما عرفناش تعديها قال فكلهم بالجر تأكيد للمضاف المنصوب على المفعولين فكان حق شفت تحليلي فكان حقه النص ولكنهم جرها سمعنا خلالك سبحان الله ولكن جر لمجاورته المضاف إلى الشفت وإلا لقال كلهن فكلهن زوجات كلهن فهو منصوب بفتحة مقدرة على أخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهن وهنا التوكيد للزوج هو مفعول طب إذا كان التوكيد للزوجات كلهن لأن الزوجات جمع مؤنث كلهن مش عمل له ايه فهنا مجرور على المجاورة للزوجات لكن هو التوكيد حقيقة لأن أصحاب الزوجات يعني هو يصح يبلغ ذوي الزوجات كلهم يصح طب كلهم هنا قال هنا مجرور لفظا كما قلنا منصوب محل يعني أو أنه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة يعني هنا لو مشينا على قضية مثلا قشور خلافية كلهن يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهن فهمت كلهم كلهن على المجاورة فهمنا هذا المعنى نعم فكان حقه النصر نعم فهو منصوب بفتحة مقدرة على أخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة وفي العطف نحو أوجب الآية وفي العطف نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الجر حمزة يقرب من الجر أبو عمر يقرب من الجر وابن كثير أنا قلت كثير وناك يقرب بالرفع يقرب بالرفع ما عيب كثير من العرب قال وناك هم قرأ بالرفع شد هي ما رواها عنه ويقرأ بها شعب والحسن البصري كان وقت المثل ذيك انت عارف 70 عالم تلقى عنه الاشكال تعرفوا الاشكال في ايش لازم تعرف تعال السند يعني اللي تلقاه من ورش بن قيون رضي الله تعالى عنهما حسبه امشي كم المتن بتاع الايه يعني المفروض يكون ما بيجخ اي هو خط النقل من حفص صب صب المفروض بقرا وارجلكم في قراءة الجر حفص حفص هو الاصل ينقلها وارجلكم لنشاهد وأرجوك نعم في قراءة الجر فإن الأرجل كل ما تساءلون به والأرحام حمزة يقرأ والأرحام على المجاور به أو على نية تكرار العام الإمام الطبري مذهبه في هذه الآية الواجب الغسل أو المسح كلاهما واجب إما هذا أو هذا في قراءة الجر فإن الأرجل مغسولة لا ممسوحة فكان حقه النصب كما هو القراءة الثانية، لكن جر لمجاورته للرؤوس. واستظهر بعض فقهائنا الشافعية أن الجر بالعطف على لفظ الرؤوس لا بالمجاورة، لأنه شاذ فينبغي صون القرآن عنه، ولأن حرق العطف. استظهر بعض فقهائنا الشافعية أن الجر بالعطف على لفظ الرؤوس لا بالمجاورة. يعني هنا وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم هي صح، وامسحوا رؤوسكم برؤوسكم. فرؤوسكم حقيقة الأمر مفهوم به أم لا، منصوب أم لا؟ فهنا معطوف عليه، هو معطوف على الرؤوس التي هي مفهوم به فيكون منصوب. ومسح يتعدى بنفسه وبحرف الجر، وهنا في الباء يعني إما للإنساق وإما للتبعيض وإما في هذا في هذه الآية وإما زائدة للتوكيد كما هو مذهب مذهب الإمام مالك. هو في هذه المسألة في رؤوسكم 11 قولا فيها، 11 قولا فيها. الثلاثة المعتمدة عند الأئمة ثلاثة الأربعة، إما مسح الرأس كله الواجب أو بعضه أو ربعه، الذي قال بالإمساك ربعه، الذي قال بالتبعيض جزءه، واختلف هل أن الواجب شعره أو شعره مما يقع عليه أنه جزء، والذي قال بأنها زائدة للتوكيد كله. فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الجر بالعطف على لفظ الرؤوس لا بالمجاورة، يعني لأنه شاذ. ما هو الشاذ؟ المجاورة الشاذة، يعني شاذة في اللغة. ورب هذا جحر ضب خربين، هذا شاذ في اللغة، فيجب صون القرآن عنه. نعم. ولأن حرف العطف حاجز بين الاثنين مانع من المجاورة، والمراد بالمسح بالنسبة يعني العطف هو الذي حجز. فمثلا في هذا الشاهد ليس هناك حاجز، هذا جحر ضب قريب، هناك حاجز، الواو حاجز تمنع المجاورة. فرأي الشافعية هنا سديد جدا. ولأن حرف العطف حاجز بين الاسمين مانع من المجاورة، والمراد بالمسح بالنسبة للأرجل الغسل، وخص الأرجل بذلك من بين سائر المغسولات ليقتصد في صب الماء. هذه يعني حكمة سبب أو حكمة جعل المسح غسل الرجلين بعد ممسوح يستفاد منه، يعني هذا من المكان الاقتصاد في صب الماء الرجل، لأن الغاسلة المكلفة قد يسرف في صب الماء على الرجلين، لأن المعتبر أنه لا حد لغسل الرجلين، حدها استيعابه لا بالثلاث ولا بالأخر، هذا المعتبر. مثل أخرى من النكت العلمية أن الشافعية قالوا أن العرب لا تفصل بين متجانسات إلا لنكتة، فعندنا مغسولة ومنسوح في ضمنها، هذا العرب لا ترتكبه إلا لنكتة، قالوا النكتة هي الترتيب. نعم. وخص الأرجل بذلك من بين سائر المغسولات ليقتصد في صب الماء، إذ كانت مظنة الإسراف. سيدوني في الحاجة إلى كرة إذ كانت إذ كانت مظنة الإسراف أو أن المراد بالمسح بالنسبة للأرجل المسح على الخف وإسناد المسح إلى الأرجل. لذلك هذا حكم آخر فيه استدل الفقهاء على مشروعية الخف من هذه الآية. فالرجلان حقهما الغسل والخف حقه وهذا من مما قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز في نفس الوقت، فهو حقيقة في غسل الرجلين مجاز في مسح الخفين في أصول الفقه. قريتوها من وإسناد المسح إلى الأرجل مجاز، وقراءة النصب بالعطف على محل الجار والمجرور لا بالعطف على الوجوه، والمجرور بالتوهم نحو لست قائما ولا قاعدة. نحو إسناد المسح إلى الأرجل مجاز، يعني لماذا مجاز؟ مسح الرأس مسح الرجل، المسح حقيقة هي اليد، اليد هي حقيقة الماسح، هذا هو المجاز. مسح الرجلين مسح الرجل باليد بالماء فكولا ما هذه مجاز، يعني نسبة إضافة المسح إلى الرجل مجاز، مجاز عقلي، يعني إضافة إن الماء الممسوح يعني الماسح حقيقة ليس إن يعني إضافة المسح إلى الرجل ليس حقيقة، يعني ليس حقيقة فيه، وإنما مسح الرجل بالماء التي هي أن تكون آلتها اليد. لما هنا المجاز يكمل. نعم. وقراءة النصب بالعطف على محل الجار والمجرور كما هذه لا بالعطف على الوجوب. نعم. ليس معطوفا يعني كما علل ذلك الشافعي. والمجرور بالتواهم هذا حاجة مجرور بالمجاورة وبالتواهم. كذلك شاف اللغة. والمجرور بالتوهم نحو لست قائما ولا قاعدا، بالجر توهما لدخول حرف الجر على خبر ليس، وكأنه قيل لست بقائد بالتوكيد، لأنه غالبا وهذا يعني من أنماطي أو من أنماطي كتاب الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبدا، كذلك في قوله تعالى أليس الله بعزيز في انتقام، هل من خالق غير الله مثلا، كذلك هنا فهنا الباء في قولنا أليس الله بكاف عبدا باء تعرب حرف جر للتوكيد، واضح؟ فهنا يعني على توهمي لست بقائم ولا قاعد، على توهم دخول حرف الجر على خبر ليس. نعم. ولذلك قالوا دخولها على خبرها كثير، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز الانتقام. نعم. والجر عطف على المجرور بالمجاوزة المناسب والمجرور. نعم. نحو لست قائما ولا قاعدا بالجر توهما لدخول حرف الجر على، يعني قد يرتكبها احد فيقول ممكن لا ممكن يدركها او لا يدرك، واذا لا يدركها يلحق، واذا يدركها ليس بلاحنه. لست قائما ولا قاعدا، قل لا ولا قاعدا العطف على المنصوب منصوب، فيقول لك توهم. هذا من لكن ليس الأصل في اللغة هذا، لكن لماذا هنا جاز التوهم؟ لكثرة دخول الباء على خبر ليس، لكثرة دخول الباء على خبر ليس للتوكيد. نعم، توهما لدخول حرف الجر على خبر ليس، وكأنه قيل لست بقائم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحمد لله الذي هدانا لهذا والذي وفقنا لهذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ولي نعمتنا ابتداء وانتهاء. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أمانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أمين. اللهم إنا نسألك كما هيأت لنا ختم هذا الكتاب، نسألك يا ربنا أن تهيئ لنا حسن الختام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما وفقتنا ويختارتنا أسباب حفظ ألسنتنا من الإعوجاج، نسألك يا ربنا أن تهيئ لنا أسباب حفظ قلوبنا من الإعوجاج يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا ولا تردنا خائبين، واجعلها سببا للرقي يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا عظيم يا مجيد، يا منان يا متفضل. تفضل علينا بالعلم، تفضل علينا بالتقوى، تفضل علينا بأنوارهما، إنك يا ربنا كريم جواد جواد يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا، وخيرك لا تكلنا، ومن شر الظالمين سلمنا. اللهم إننا مثل أهلا، فاجعلنا أهلا لذلك، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارفع مقامنا عندك يا ذا الجلال والإكرام، وطهر قلوبنا إنك ولي ذلك والقادر، واجعل قلوبنا كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. نسألك باسمك العظيم الأعظم وصفاتك العلى وأسمائك الحسنى بنبيك ومصطفاك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعلنا قرة عين لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعلنا يا رب العالمين من عبادك الصالحين والمؤمنين والعارفين القائمين آمين دائما وأبدا على أوامرك يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. اللهم إني أتوسل إليك بهؤلاء كل ذي أن تصلح حالي إلى أحسن الأحوال، وأن تجعلني من عبادك المخلصين المتقين، العلماء العاملين الربانيين. اللهم اجعلنا ممن يقبلون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين، واسقني ببركتهم. اللهم تكرم علي ببركتهم، اللهم تب علي ببركتهم، اللهم هيئ لي الخير كله ببركتهم. اللهم انهم بركه هذا الدين، فاجعلنا يا رب خدام لهم الى يوم الدين، انك يا مولانا جليل قدير عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم عاملني بعفوك ولا تعاملني بسيئات، اللهم عاملني بأنوار هؤلاء ولا تعاملني بظلمة قلبي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علي فتوح العارفين، وافتح عليهم فتوح العارفين، فتوح الواصلين، فتوح الكاملين، فتوحاتك يا ذا الجلال والإكرام، بالابتلاء والامتحان مع الشفاء والعافية التامة يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،